وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في باب آداب القاضي: ولا ينقص من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الكلام متعلقة بشروط القاضي وآداب القضاء، ذكر مسألة نقض الحكم الشرعي، فقال: ولا ينقض من حكم صالح للقضاء إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حكم القاضي فإن حكمه ينفذ، حتى في المسائل المختلف فيها إذا حكم فيها على رأي أهل بعض أهل العلم فإن حكمه ينفذ، إلا إذا كان يخالف نص الكتاب أو السنة فإن هذا هو الحكم الذي ينقض، وهذا هو المعمول به. فمحكمة التمييز مثلا تنظر في حكم القاضي، فإن كان موافقا للكتاب والسنة بنفذ، وإن كان مخالفا لنص من الكتاب أو السنة نقضوه. مثل لهذا بقتل المسلم بالكافر، يعني لو أن إنسانا قتل كافرا عمدا فإنه لا يقتص من المسلم، لأن المسلم ليس بينه وبين الكافر تكافؤ، فالكافر أقل منه شأنا وأحقر حالا فلا يقتص منه. فلو أن حاكما حكم بالقصاص فإنه لا يقتل المسلم بقتل الكافر، لكن لو أن المسلم صار من المفسدين في الأرض ويقتل ما هب ودب فإن هذا يقتل تعزيرا لا قصاصا. وجعل من وجد عين ماله عند من أفلس عصبة الغرماء. مثال ثاني، قال: لو أن قاضيا تقدم إليه خصوم يطلبون من شخص مالا، وكان أحد هؤلاء الخصوم ماله الذي باعه على المفلس أو على المدعى عليه موجود بعينه، فقال القاضي: ينظر في مال هذا المدعى عليه المفلس ويوزع عليكم بالتساوي، فإن حكمه ينقض، والذي وجد ماله بعينه عند هذا المفلس يسلم له، وبقية الغرماء هم الذين يتساوون في بقية المال. أو إجماعا قطعيا. قال: لو أن قاضيا قضى في مسألة خالف فيها إجماعا قطعيا فإن حكمه ينقض، لأن الإجماع ليس محلا للاجتهاد، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بنفي اجتماع الأمة على ضلالة. فللحكم المبني على الإجماع قوة لا ينقضها حكم الحاكم، فلو أن حاكما خالف الإجماع فإنه ينقض حكمه. أو ما يعتقده فيلزم نقضه، والناقض له حاكمه إن كان. قال: أو ما يعتقده فيلزم نقضه، يعني لو أن إنسانا حكم في مسألة وهو يعتقد أن الصواب بخلاف ما حكم به فإن حكمه لا ينفذ، لكن لو كان وقت الحكم يعتقده صحيحا ثم بعدما حكم راجع المسألة وترجح له القول الآخر لأهل العلم في هذه المسألة فلا يغير الحكم ولا ينقض. لكن إذا كان وقت حكمه يعتقد أن هذا الحكم غير صحيح وأن الصحيح خلافه فإن حكمه ينقض. ومن ادعى قال والناقض له حاكمه إن كان، يعني أن الذي ينقض الحكم هو نفس قاضي القضية فتعاد إليه القضية ويطلب منه أن ينقض حكمه بناء على المخالفات التي لوحظت عليه أو الأدلة التي تدل على خلاف ما بنى عليه حكمه، فإن أبى نقضه الحاكم الأعلى. ومن ادعى على غير بلزة أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوى عليه لم تحضر، أي لم يأمر الحاكم بإحضارها وأمرت بالتوكيل للعذر. ثم ذكر بعد ذلك مسألة الدعوى على مرأة. لو أن إنسان ادعى على امرأة بدعوى مالية مثلا أو حقوقية أو نحوها، فينظر في هذه المرأة هل هي من النساء التي لا يشق عليها البروز، معنى محادثة الرجال والمخاصمة، أم أنها من النساء التي تستحي وتخجل ولا تستطيع أن تواجه في مثل هذه القضايا. قال من ادعى على غير برزة لم تحضر، يعني لو أنه طلب من الحاكم أن يحضرها لأجل أن يقيم عليها دعوى مالية أو غيرها من الحقوق فهذه لا تحضر إن لم يأمر الحاكم بإحضارها. فإن رأى الحاكم إحضارها وأمر بإحضارها حضرت، وإن لم يأمر فإنها توكل. قال وأمرت بالتوكيل للعذر، وهو أنها لا تستطيع أن تخاصم أمام الرجال. فإن كانت بلسة وهي التي تبرز لقضاء حوائجها أحضرت ولا يعتبر محرم تحضر معه. قال فإن كانت برزة وهي التي تبرز لقضاء حوائجها، كالنساء التي تذهب للسوق لتشتري حوائجها وتتحدث مع الباعة ونحو ذلك، فهذه إذا أقيم عليها دعوة أحضرت، يطلب منها أن تحضر، بخلاف المرأة غير البرزة التي يندر أن تخرج ولا تخرج إلا لأمر ضروري، فهذه لا تحضر وإنما توكل. قال هل يعتبر وجود محرم يحضر معها؟ قال لا يفترض، لأنه ليس سفر وليس هناك خلوة، فإذا حضرت تقاضي وتخاصم فإنه لا يشترط لحضورها وجود محرمها. وإن لزمها أي غير البلزة إذا وكلت يمين أرسل الحاكم من يحلفها فيبعث شاهدين لتستحلف بحضرتهما. يقول القضية الأولى على المرأة غير البرزة إذا استدعى الأمر أن تحلف، استدعى الأمر أن تقسم يمين، فما العمل؟ قال يرسل القاضي شخصا مندوبا عنه من أجل تحليفها ويبعث مع مندوبه شاهدين لأجل أن يشهدوا على أنها حلفت لتستحلف بحضرتهما. وكذا لا يلزم إحضار المريض ويؤمر أن يوكل، فإن وجبت عليه يمين بعث إليه من يحلفه. قال مما يشبه هذه القضية قضية الإنسان المريض إذا صار عليه دعوى، هل يلزم إحضاره؟ قال لا، لا يلزم إحضار مريض، ويؤمر أن يوكل، فإن وجبت عليه يمين بعث إليه من يحلفه كما فعل في المرأة غير البرزة، لأن مجيء المريض يشق عليه ويتضرر به. ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم: كنت حكمت لفلان على فلان بكذا ولو لم يذكر مستنده أو لم يكن بسجله. بعد هذا قال: لو أن إنسانا كان قاضيا ثم جاء شخص وقال إن القاضي الذي انتهى عمله في القضاء منذ 20 سنة كان قد نظر في قضيتي وحكم فيها بكذا، فسئل القاضي عن هذا الموضوع فقال: كنت حكمت لفلان على فلان بكذا ولكني لا أذكر المستند الذي بنوا عليه بيناتهم، لكني أذكر أنه حصل خصومة بين فلان وفلان وأنه ظهر لي وقتها أن الحق لفلان. وكان هذا القاضي عدل ليس متهما في هذه القضية، فإنه يقبل قوله في هذه المسألة. وإذا لم يكن له سجل يدون فيه كل القضايا فإنه يكفي هذا، أما إذا كان لا ينظر في قضية إلا ويدونها فيسأل عن سجله. لكن الكثير، وهذا موجود إلى وقت قريب، الكثير من القضايا لا تدون ولا تسجل، القاضي وهو ذاهب للمسجد أو راجع منه يتداعى إليه الخصوم وهم في الطريق فيحكم بينهم ويتفرقون من دون تقديم تحرير للدعوة ومن دون تسجيل لها ومن دون إصدار صكوك لها، وذلك في الأوقات التي كان الناس فيها ينشدون الحق ويكفيهم أن يعرفوا أن لهم حقا أو لا حق لهم، بخلاف ما عليه أهل هذا الزمان الذي صار فيه كثير من الناس يحتال، وإذا لم يحكم له بحث عن حيل وحجج واهية من أجل أن يكسب القضية بغض النظر عن كونها حقا له أو لا. باب طريق الحكم وصفته: طريق كل شيء ما توصل به إليه، والحكم فصل الخصومات. إذا حضر إليه خصمان يسن أن يجلسهما بين يديه وقال: أيكم المدعي؟ لأن سؤاله عن المدعي منهما لا تخصيص فيه لواحد منهما، فإن سكت القاضي حتى يبدأ، أي حتى تكون البداعة بالكلام من جهتهما، جاز له ذلك. بعد هذا ذكر الكلام على مسألة طريق الحكم وصفته والإجراءات القضائية في مسائل المرافعات الشرعية. قال: طريق كل شيء هو ما يتوصل به إليه، والحكم هو الفصل في الخصومات والقضايا. إذا حضر للقاضي اثنان أو خصمان فإنه يسن أن يجلسهما بين يديه، بمعنى يكون أمامه، لا أن يكون واحد على يمينه واحد أمامه أو واحد خلفه وواحد أمامه، بل كلاهما يجلسان منه سواء بين يديه، معنى أنه ينظر إليهما جميعا.